أن الله تبارك وتعالى هو منشئ هذا الكون، هو الذي خلقه من عدم بعد إذ لم يكن، وهو الذي قدره فأعطى كل شيء فيه ما به يمكنه من أن يقوم بوظيفته التي وظفه الله تبارك وتعالى بها. الظواهر الكونية الدالة على الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، هي بعدد الظواهر نفسها. والمنطلق هنا أن ما سبقه عدم لا يمكن أن يخرج بذاته من ذلك العدم. لماذا لا يخرج بذاته؟ لأنه غير موجود أصلا، والعدم لا ينتج شيئا. هذه من المنطلقات الفكرية التي لا علاقة لها بمثل قضايا العقيدة. العدم لا ينتج شيئا، الشيء لا يخلق نفسه، الشيء لا يخلق نفسه. لماذا؟ لأنه غير موجود، إما يكون موجودا أو غير موجود. إذا كان موجود فلا بحث لنا فيه أصلا، وإن كان غير موجود فحيث يوجد أيمكن أن يكون هو أوجد نفسه بنفسه؟ لا يمكن، لأنه أين هو حتى يوجد نفسه؟ هو معدوم، والعدم لا ينتج شيئا. والمنطلق الثاني الذي لا بد منه، وهذا أيضا من المنطلقات العقلية الفكرية التي أدت إليها كل الدراسات بصرف النظر عن كون هذه الدراسات كانت ترمي لتأكيد العقيدة أو لتوثيقها أو لبيانها أو الاحتجاج عليها، أو كانت تريد أن تتعرف إلى ظواهر كونية من أجل أن يستفاد من هذا الكون الذي نعيش فيه. الأمر الذي يقبل أشكالا وألوانا لا يمكن أن يظهر بكل الألوان والأشكال التي يقبلها دفعة واحدة، لن إذا كان يقبل بذاته أشكالا وصورا وظهر بصورة دون سائر الصور، دل هذا على أن خروجه بهذه الصورة من بين سائر الصور الممكنة في حقه ليست منه وإنما من غيره. الزجاج الذي نصنع منه عدسات النظارات، هذا الزجاج تختلف درجاته فحيث ترى درجة في عدسة ولا تراها في عدسة أخرى. معنى هذا أن العدسة نفسها لا تستطيع أن تبرز بصورة دون سائر صور، بقدرة دون سائر قدرات، بدرجة دون سائر الدرجات لنفسها، لأنها في الأصل تقبل أن تكون. لعل المثال الذي ما يحتاج إلى غيره هو أن القطعة الأخيرة من الإبهام الذي يسمى البصمة، هذه البصمة بهذه الرقعة الصغيرة تقبل أشكالا لا تعد ولا تحصى، وتقبلها حيث تظهر بشكل دون مليارات الأشكال، لا أقول ملايين. معنى هذا أنها من حيث إنها تقبل كل الأشكال في الأصل، ومن حيث إنه قد ظهرت بصورة دون سائر الصور، دل على أن الأمر ليس لها وإنما من خارجها، إذ هي قابلة لأن تظهر بكل الصور الممكنة، من حيث إنها في الأصل خلايا، وهذه الخلايا تتجمع بأشكال وأنماط، وكل تجمع يعطي بصمة متميزة عن سائر البصمات. نحن الذين بالمسجد الآن ما تتطابق بصمة مع بصمة، مع أنه كل بصماتنا إنما تتكون من خلايا، والخلايا من حيث نشأتها واحدة، من حيث تركيبها، من حيث التركيب واحدة، الخلايا كلها واحدة. إذن بروزها بصورة بنمط بشكل بهيئة دون سائر الهيئات الممكنة. كل إصبع كل إبهام تقبل كل الأشكال المتصورة، فحيث ظهرت بصورة دون سائر الصور دل على أن الأمر ليس من ذاتها وإنما من غيرها، ولا يمكن أن تظهر بكل الصور مرة واحدة. إذن العدم لا ينتج شيئا، بروز الشيء بعد عدمه يدل على أن هناك من أبرزه. إذا برز بصورة وهو يقبل سائر الصور معنى هذا أن من ورائه مصورا قد أبرزه واختار له صورة دون سائر الصور، خاصة وأنه لا يمكنه أن يظهر لجميع الصور مرة واحدة. هذا من حيث الخلق، من حيث التخصيص، من حيث الخلق ومن حيث التخصيص يشمل كل الكون من أول إلى آخره، حتى في عالم الملائكة الذين هم من عالم الغيب. حينما تأتينا آية لتبين أن هناك ملكا يسمى جبريل عليه السلام فهو غير إسرافيل، ويأتينا النص أن الله عز وجل خلق الملائكة من نور، في الأصل المادة واحدة، لكن هناك جبريل وهناك إسرافيل وهناك ميكائيل، بل نحن كلنا أصلنا من تراب، ومع ذلك لا تجد وجها كوجه، أقصد صفا تطابقا، وحيث يوجد يدل حتى التطابق على أن هناك من طابق بين وجهين، خاصة وأننا أمام وجوه مختلفة في الأشكال. ومن هنا جاء مثل قول الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام، وجاء مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في رجل من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ارجع إلى المادة الأساسية، كلنا من مادتين أساسيتين. هذا في جانب، في الجانب الآخر المهام التي تقوم بها المخلوقات ابتداء من الذرة وانتهاء بالمجرة ومرورا على الخلايا، سواء كانت خلايا نباتية أو خلايا حيوانية أو من الجمادات العامة، فكل مظهر كوني يؤدي دوره الذي رسم له. حيث ننظر إلى الدور نظرة مادية نجد الظواهر تسير وفق إطار من أصرم الإطارات، إطار صارم ما تحيد عنه لا يمنة ولا يسرى. وحيث إننا نعلم بأن الإنسان يكتسب العلم من الغير، فحيث نجد ظاهرة كونية في الأصل لا عقل لها كما نعلم، أقصد بالعقل العقل الذي يوازي عقل الإنسان أو يماثله، ولا أدل على فقدان الظواهر الكونية التي تنعرض لبعضها. العقل بمعناه الإنساني لا العقل بمعنى إدراك معين، أن تدرك النملة وأن تدرك النحلة وأن تدرك الفراشة وأن تدرك الذرة وأن تدرك الخلية، هذا أمر آخر. إدراك يتوافق مع مهمتها التي خلقت من أجلها. أقول العقل لا أدل على هذا لأن عوالم الحيوانات قاطبة ما تستطيع أن تصل إلى ما استطاع إليه الإنسان. ما في حمار، نعم، صور في مطبخه، صحيح صحيح أنا أتكلم عن مطبخ، ما في حيوان من الحيوانات وما أكثرها بالملايين صنع ساعة، في حيوان صنع ساعة؟ ما في حيوان صنع ساعة. الحيوانات تختلف في قوة إبصارها. الإنسان عنده بصر وبصره قاسي يعني ما يختلف، لكن نجد أن الإنسان قد مد بصره فينظر عبر المنظار فإذا به يرى السجين في عمق السماء، يقطع بالمنظار سنين ضوئية، سنين ولا سنين ولا سنتين ولا ثلاثة ولا عشر سنين، سنوات ضوئية في العمق. معك فينا عقل الحمد لله، نحن فينا عقل، نحن طبعا فينا عقل، لكن أقصد أنا المخلوقات الأخرى التي ما أعطيت ما أعطي الإنسان تسمع، نعم حيوانات تسمع، الإنسان يسمع، لكن هل الإنسان مد في سمعه؟ نعم مد في سمعه، أجهزة التنصف، أجهزة المراقبة، أن تسمع من عبر مسافات واسعة إلى آخر ما هنالك. إذا الإنسان فيه عقل، الحيوانات العامة فيها أو لديها نمط حياة وضعت فيه، تبدأت فيه. طيب ألا ترى معي بأنها إذا توافقت من حيث البنية كلها خلايا، خلايا حيوانية تتركب منها الأجسام، يعني يمكن أنت ترجع للنملة وترجع للنحلة وللفراشة وللغزال، تجد أنها تتكون من خلايا، والخلايا متشابهة في تركيبها، حيث التركيب الخلايا متشابهة، لكن هذه الأنماط تتشابهت في تركيبها في أصلها، لكنها تؤدي مهام وكل مهام يعقب من الثانية. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن هناك من هداها لتقوم بها بمهامها التي تقوم بها، ونحن نعيش هذه المهام. هنا يرصد ظاهرة تسمى ظاهرة الهداية، ظاهرة الخلق أن تبحث في أصل هذا الكون، وأن العدم قد سبقه، وسيأتي ظاهرة تسمى ظاهرة الحدوث، الأدلة على أن هذا الكون حادث، الأدلة من الإلكترونات، والأدلة من حركة الكواكب، والأدلة من الدراسات التي أجراها العلماء على اليورانيوم وغيره وغيره من الإشعاعات. فيأتينا ظواهر كونية، لكن هنا الظاهرة التي بين أيدينا ظاهرة الهداية. وقلنا في الدرس الماضي لا نقصد بالهداية فيها هنا أن ينتقل من كفر لإيمان، لأن هذا خاص بمن خلقوا مكلفين، والعوالم التي خلقها الله عز وجل أخرج منها الإنسان ليجعله مكلفا. ما معنى مكلف؟ يعني أعطاه الاختيار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما سائر الظواهر فإنها غير مختارة وتؤدي مهامها فوق هذه الأرض على خير ما تكون المهام. هذه نسميها ظاهرة الهداية، يعني هداها الرب تبارك وتعالى إلى ما خلقت من أجله. من أوحى؟ الإيحاء هنا إلهام، إلهام فطرة يسمى، ليس الإيحاء الذي نعتقده ينزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم من أوحى إلى ثعبان البحر ألا يضع بيضه، ثعبان البحر، قولنا ألا يضع بيضه هذا كلب يمكن أن يضعه لكنه لا يضعه، إذن هناك في ذاته فكرة. وطبعا هذا تجاوز، أنا يعني بدي استسمح من المفكرين في العالم، هناك في ذاته معنى، هذا المعنى هو الذي يجعله يضع ولا يضع، يضع هنا ولا يضع هنا، يعني كأنما عنده دراسات جيولوجية، وعنده دراسات تتعلق بالكيمياء والفيزياء، وعنده دراسات تتعلق بما ينبغي أن يقوم به كي يحرص أو كي يستمر نسله وتوالده. يقول من أوحى إلى ثعبان البحر ألا يضع بيضه إلا في بقعة، بقعة معينة من قاع البحر. إذا جئنا إلى الإنسان نجد أن البويضة الملقحة تسلك سبيلها عبر الرحم إلى أن يستقر بها المقام إن شاء الله عز وجل لها أن تكون في منطقة من الرحم. إذا حدث عنها ذاك اليمين أو ذاك الشمال ما استمر الحمل، نقطة معينة، وهذه النقطة المعينة هي تتكون منها حبل سري فيما بعد، يعني كأنما يؤتى بمقاييس وهي متجهة، طبعا هي مبصرة ليست مبصرة لكنها مقادة مأخوذ بناصيتها، تتجه وبسرعة هائلة خارقة إلى أن تعلق في مكان محدد لا تحيد عنه. سنتيمتر؟ أي سنتيمتر؟ المقاييس هنا أدق ما تكون المقاييس، وهذا يعرفه أهل الاختصاص، دقة متناهية. إذن من أخذ بناصية تلك البويضة الموقعة ليوقفها على مكانها من أجل أن تؤدي مهمتها؟ هنا من ألهم ثعبان البحر من أجل أن يختار بقعة في قاع البحر تقرب نسبة ملوحتها من 35%، يعني نسبة الملوحة تختلف في البحر. فهنا يختار ثعبان البحر كي يلقي بيضه بقعة نسبة ملوحتها تقرب من 35%، وتبعد أيضا نسبة الملوحة عن سطح البحر بما لا يقل عن 1200 قدم في الأعماق. كان يمكن ان يضعها على سطح البحر، وهناك حيوانات بحريه تضعها يضعها على سطح البحر وتحفر له ايضا. اذا هذه الانماط مع انه يمكن ان تكون واحده مع اختلافها، هذه الانماط تدل على هندسه، تدل على دقه، تدل على انضباط، تدل على موازين. من اروع ما تكون موازين، هناك من ضبطها، هناك من قدرها، هناك من اعطاها هدايتها. ففي مثل هذه البقعة يحرص الثعبان على رمي بيوضه التي لا تنضج إلا بهذين الشرطين. شرطان لا بد منهما، الشرط الأول أن تكون 335، والشرط الثاني أن تكون العمق، لأنه في ضغط مياه معين حتى ضغط حتى ينضج البيض، 1200 قدم في العمق. بهذين الشرطين ضغط معين يتأتى من كمية مياه معينة ونسبة ملوحة معينة. هذا في ثعبان البحر وحده، كل المخلوقات بهذه الصورة. الذي يتابع عالم الحيوان يجد أن الحياة عنده تقوم على موازين وضوابط، كأنما هو مهندس، كأنما هو مفكر، كأنما هو عاقل. تجد إننا قد نرى أحيانا فوضى ضاربة عند المختارين، عند المكلفين، عند الذين أعطاهم الله عز وجل حرية الاختيار في أسلوب الحياة، حيث أطلق الله عز وجل لنا الحرية في الاختيار تحدث فوضى أحيانا، وحيث لم يطلق لنا، مثلا ما أعطانا الله عز وجل حرية الاختيار في إيقاف القلب أو أن نسرعه أو أن نبطئه، ما أعطانا حرية الاختيار في العطارات التي في الباطن والتي يحتاج إليه بدن في طعامه وشرابه، ما أعطانا الله عز وجل الاختيارات هذه، وإنما أعطانا الله عز وجل الاختيار في أن نأكل الحلال أو إذا كان نأكل الحرام. ومن هنا يأتي التخليص. أعطانا الله عز وجل حرية الاختيار في أن يتحرك اللسان بصدق أو كذب، وإذا كنا كذابين، حيث تركت لنا الحرية الاختيار يأتي التخليص بالكون، يأتي التشويش فيه والاضطراب فيه. وحيث لم نعطى معنى ذلك أننا في أشد الموازين انضباطا. من علم الثعلب الآن؟ طبعا نماذج من البحر ومن البر ومن الجو إلى آخره. من علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره ويكتم أنفاسه؟ يستلقي على ظهره أمر كأنما نحن بذهننا أنه عادي ما يحتاج مراقبة، مع أنه الاستلقاء نفسه آية. الاستلقاء معناته عنده فكرة هو عن معنى الاستلقاء، ولا ما كان استلقاء. ثم يكتم أنفاسه. لماذا؟ قال حتى يغش، لأنه يعني هو ثعلب ترى، فتنسى، حتى يغش الحيوانات الأخرى التي يصطادها، لأنه تظنه ميتا، حتى تظنه الطير أنه ميت. وأيضا ما أريد أن أركز الضوء على الثعلب، سأركز على الضوء أيضا. أيضا الطير يغش بدليل أنه يرى، إذا تحرك في ذهنه أن الحركة دليل حياة، هذا ما يختلف. ما أقول في ذهنه، طبعا هذه عبارة ما أستطيع إلا أن أستعملها وإن كانت ليست دقيقة الدقة المطلوبة، إلا أنه بصورة عامة توصل المعنى. الطير فتقع عليه، ماذا يفعل؟ فيكتب على من انتهى أجله منها. نعم. وإذا أصابه صدع أو جرح، يعني ثعلب حينما يجرح، نحن ماذا نفعل؟ نضع دواء ونضع ربط لبق يعني. وماذا يفعل؟ أتى إلى الصبغ معروف ميكاكروم يعني، فيأخذ منه ويضعه على جرحه كالمرهم. إذا عالم طائر، وهذا العالم يتحرك ويتحرك ضمن ضوابط. هذه الضوابط أين تعلمها؟ هذا سؤال. قد يقول تعلمها بالتجربة، وسيأتي بعد قليل أن هناك ظواهر حياتية لا تحتمل التجربة، لا تحتمل التجربة. يعني بمعنى أنا يا ترى هل جربت إنه استنشق وبعدين تعلمت استنشاق الهواء؟ إذا كانت قضية قضية تجريب، سيموت ألف مرة حتى يصل إلى أنه والله بحاجة للهواء. يعني هناك أشياء فطرية ما تحتمل الخطأ، والخطأ مثل التعامل مع الكهرباء. الخطأ الأول يعني هو الأخير، بس اغلط مرة مع الكهرباء ما تفهم، لأنه بمعنى أنها كنت ما تفهم يعني تسير ضمن سنن قارنة، ما تعلم أنه أنت خطأ. ما في خطأ عندها. فهناك تجارب حياتي لا تحتمل خطأ على الإطلاق. ومن علم الأنثى من الفيل، والله هذه آية لسأبها، أنثى الفيل، طبعا فيل ضخم، وإذا وضعت الأنثى فيلها وهي واقفة لتحطم على الأرض، فماذا تفعل؟ قال تأتي أنثى الفيل إلى ماء ضحل يقي المولود من صدمة الأرض ولا يغرقه. معناتها الفيل أو أنثى الفيل تفكر بخرطومها، ترى أن هناك عمق معين يحتاجه المولود كي يقي جسمه من ارتطام في الأرض والهلاك بعد ذلك، وأيضا لا يغرقه، ما تأتي إلى أي نهر وتبقي أولادها فيه. من علم الأنثى من الفيل إذا دنا وقت ولادتها تجي ثلاث إسعاف تسعة وتحملها للمستشفى، قال تأتي إلى الماء فتلد فيه، لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة، يعني ما بتعرف تنزل على الأرض، لأن أوصالها مفاصل على خلاف أوصال الحيوان، فتخاف أن يسقط مولودها على الأرض فينطبع، فتأتي ماء وسطا وتضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم. تعك من هذا هو الآية الحقيقية اللي والبقية، كل الآيات حقيقية، لكن هناك آيات فعلا ظاهرة. قد نعرض لمظاهر وما تحرك فينا كثيرا، لكن هناك مظاهر آثرة. العنكبوت آية من الآيات، وهي سورة العنكبوت أيضا، سورة النحل، سورة النمل. ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة وتجعل في أعلاه خيطا، مكتوب عندك خيطا، تنسج الشبكة تضع خيط. لماذا هذا خيط؟ ارجح الطرزان، هل الطرزان؟ الطرزان هذا كان يمثل العنصرية التي تعيش عليها أوروبا، تمثل العنصرية، عنصرية اللون، عنصرية اللون. ونحن كنا نفرح في أولاد الغار لما نتفرج على طرزان، كنا مع طرزان ترى ضد الملونين، ما ندري، وهكذا سبحان الله ما ندري إلا بعد أن فوت الأوان. الآن حتى عرفنا أنه والله الصليبية ضدنا، الآن قال انكسر من الفائلة، تبين أنه بعد ما بلعوا هي مبلوعة أصلا، الآن حتى عرفنا. ولذلك حدثني أحدهم قال لي عندهم واحد كان من جنوب إفريقيا، حدثتهم عما كان يجري في جنوب إفريقيا، قال نزههم أن يتنزه بدي تنزه ما تنزه، ذكر السيارة وبيعدل السود ويرجع بيقول لهم والله أنا عارف 63-4. ومر معنا الدكتور شبائي رحمه الله تبارك وتعالى في له كتاب طيب اسمه المرأة بين الفقه والقانون، يتكلم عن حضارتنا والأسس، أسس هذه حضارة، وأنه ينبغي أن نعيها الآن، وينبغي أن ندخل العالم من خلال الأسس الحضارية. وإذا دخلنا فعلا من خلال التطبيق والفهم والدعوة ما حد يسبقنا، لأنه بده يستجيب بالفطرة، من كان في خير سيستجيب، وإلا فالحلول أخرى كثيرة جدا. يعني الذي يصاب بالجرجرينة إذا أعيى الأطباء تخفيض السكر بده بتر الذراع، هو ما في انخفض ما انخفض طيره، وهذا رحمة ترى لرقية البدن. إلا أنه بعامة يقول بين الفقه والقانون يعطي أمثلة عن الحضارة هناك، وهذه حضارة إلى الآن قائمة ترى، هذا المفاهيم قائمة إلى الآن. قال ماذا؟ قال حدث جندي صديقه وكان في بلاد مستعمرة، قال له صور أهل البلاد الفلانية متوحشون، قال له متوحشون هؤلاء، قال له كيف متوحشين؟ قال له صور إنه وأنا أضرب واحد عم يضربه بالبارودة ضرب ضرب ضرب، قال له عظمي صور عظمي توحش عم يضرب البارودة ما في شيء، كسرات البارودة ما في شيء، أما إذا عضه أو قال معناته هذا صار عنيف، هذا متشدد، أنا عم يقول والأصل ما يقول شيء. يقول هنا ومن علم العنكبوت أن تسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة وتجعل في أعلاه خيطا ثم تتعلق به، فإذا حبست البعوضة في الشبكة عن طرف هي الموضوع. اذا حبست الروضة تدلت اليها غطلتها مع تناصي شبكة ويدخل فيها. ومثل هالشباك الجنس وشباك المخدرات وشباك الافساد وشباك التلويث الادمغة، ما اقول تغط الدماغ، تلويث الادمغة الى اخر مونات، كل هالشباك ومن تدلى اكلها. يصورون له افلاما من اجل القهر، من اجل الاذلال، من اجل الاستغلال، من اجل الابتزاز. قام احد العلماء بصنع جهاز، هنا الان سندلل، سنجعله اخر شاهد ان شاء الله اليوم، على ان هناك انماط من الحياه ما تحتمل الخطا مره واحده وانتهى الموضوع وما بتكرر بعد ذلك القراض فيها. وان كان نفس الذي يجرب العنجة، نفس الذي يجرب العنجة، يعني نفترض انه موجود، قام احد العلماء بصنع جهاز خاص مزود بالحرارة وبخار الماء وسائر الشروط التي تحتاجها عملية توليد صراريج او كساكين، يعني الحاضنة التي يتولد البروج من بيضها. قالوا بذهنه الدجاجة الكبيرة يوضع تحت بيض السجن فوقها حضن 21 يوم مثلا، ثم يفقص البيض. ماذا فعلت الأم الحاضنة هذه؟ قالت زودت البيض بالحرارة. جميل. فلماذا لا نطمع نحن؟ لا نطمع جهاز فيه نسبة الحرارة التي تعطيها الدجاجة ونضع هذا البيض وانتهى الموضوع. يعني نستغني عن جلوس القرقة، قرقة بسيط، نعم، يعني دجاجة كبيرة فوق البيض، نستغني خلاص، توكلنا على الله. وصنع وفشل وما فقط البيض، وصنع وما فقط البيض. طبعا لا ننسى اننا بحاجة للأم التي تبيض، يعني البيض ليس صناعيا وبلاستيك، هو يعني بيض قابل لأن ينتج ثم بعد ذلك مر به، خلاص الموضوع، مر به فلاح، قال له ايه ما تفقص البيض بهذه الآلة؟ هو ده مهندسة مخترع. قال له ما تفقص البيض؟ قال له ماذا تفقص؟ قال له لأنه القرقة هذه أو الأم الحاضنة تحرك، هو يراها أنها تحرك البيض بين حين الآخر. وضحك هذا العاقل العالم، ضحك، قال له تحركه حتى تعطيه الدفء، تحركه حتى تعطيه الدفء، وانا عم مكن البيضة من الدفء الذي يحسها من جميع جهاتها. البيضة هكذا لما بتقلبها الدجاجة معناتها حتى تعطي الوجه الثاني الحرارة نفسها، مرة هكذا. قال له انا امنت الحرارة من جميع جهاتها، ستفضحي. والله بعد ذلك جرب فعلا انه يحرك البيض، لما حرك البيض فقط الحرارة تحيط بالبيضة من جميع جهاتها، ما فقط ولثالثه لما حركها، معناته والله الدجاجة، لا الدجاجة احسن من هذا المهندس فطرة، ما كانت تحرك البيضة. هو جرب، افترض انه الارض ما في عليها الا عدد بيضات، وقلنا لهذا المهندس باشا، وطبعا ما في دجاج الان بس بيض، كنا لهذا المهندس انت تساوي لنا الحاضنة، سواها وما انت فيه، من اين نأتي الدجاج او البيض؟ خلاص سهل الموضوع، مرة هنا يعني ما بيحتمل ان ظهرك وبيطلع فيك بيض بيض حتى تصح معك، مرة واحدة فقط. فهنا يقول قام احد العلماء ثم وضع فيه بيضا لكنه لم يحصل على النتيجة المطلوبة، فاستنتج ان دراسته لشرائط التوليد الطبيعي غير كاملة، فأجرى تجارب جديدة على الدجاجة. وهنا ينبغي أن نذكر شيئا فيما يتعلق بما يسمى بأنابيب، بأطفال أنابيب، أنابيب الأطفال، بأطفال أنابيب. أحيانا التسمية تكون خادعة أو غير دقيقة، قد يظن الجاهل أو السطحي لأنه أطفال أنابيب، يعني يجيب أنبوبة بيطلع منه ولد وعم ينبع هذا الأنبوب الصدرية، انتهى الموضوع. هكذا يظن وبيكبر بيكبر صغير كيف الأنبوب؟ قال أنبوب كبيرة أو بيكبر أنبوب. قل لا ما هكذا. بعض النساء لا يقدرن على الحمل مباشرة قضية العلوق هذه لأمور، فيلجأ الطب إلى زراعة. هذه الزراعة عبارة عن التلقيح خارج الرحم فقط، حتى إذا صارت البويضة الملقحة قادرة على أن تعلق بجار الرحم لا بد من الرجوع إلى الرحم. فهو أنبوب، طفل أنبوب من حيث البداية، يعني التلقيح صار عبر هذا الأنبوب حتى يكبر من أجل أن يتمكن من العلوب فيصبح علقة فقط. الرحم لا بد منه، ولا يعني هذا أنه صارت من أمه هذا الواحد طلع من أنبوبه، من أنبوبه، من أمك؟ والله أمي أنبوبه. فلا ما صحيح، من أمك؟ قال لك أنبوبه أنت. ومثلها تماما على الصعيد الفكري كلمة العلمانية. العلمانية قد يظن الظن بأن هؤلاء عندهم علم، يعني هم يعني منسوب العلم، مع أنه المسلمون الإسلاميون يعني العبارة أخرى جاذبة، لكن ومع ذلك عند العلمانيين أن هؤلاء غير مقبولين، مقبولين في الحياة. ما معنى العلمانية؟ قال هذا الاصطلاح، هذا الشعار، هذا العنوان يعني رفض الدين وعدم قبوله في الحياة، أو فصل الدين عن المجتمع. جماعة قامت وحق لها أن تقوم هناك في الكنيسة، لأن الصراع كان من أشد ما يكون بين الكنيسة وبين العلماء، والكنيسة حرقت علماء وقتلت علماء. لماذا؟ قال لأنه عندهم تحريف. فلما جاء العلماء ليظهروا ظواهر كونية، ظواهر كونية، هنا صار تفاضل بين العلم وبين الكنيسة، بين العلم وبين الكنيسة. فعند ذلك شن العلم حملة على الكنيسة وهدمها أو رفضها أو حيدها، وإن كانت دم الكنيسة ما زال يسري في أبطال القوم، يعني يعانون على أنهم كنسيونهم وإن كانوا ملحدون ملحدين. إذن انتقل إلينا نحن، نقول لماذا نقلتم إلينا مثل هذا الصراع مع أن الإسلام أول كلمة أنزلت لي إقراء؟ الإسلام نحن لو عشنا أجيالا ما نستطيع أن نصل إلى عمقه على الإطلاق، بدليل الإسلام دعاني أن أتحرك في الأرض، ليس في الأرض وحدها، دعاني أن أستمطر رحمة الله عز وجل، أن أتعرف إلى ذخائر الله تبارك وتعالى في الكون كله من أول إلى آخره. هل هناك شريعة فيها هو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض؟ سخر لكم ما في السماوات، مسخر لك يعني بس أنت تكتشفه اكتشاف إلى آخر مولات من الآيات التي يستحي الإنسان الآن أن يطرحها على أساس أنه والله الإسلام دعا العلم. أي دعا العلم؟ الإسلام هو العلم، وهم علمانيون وأنت جاهل مقابل. قال لأنه كلمة علماني هو ترجمة غلط خاطئة ورهيبة ومزيفة لمعنى جماعة مرشدون تغطوا من في هذا الشعار، لا يريدون، لأن الإسلام يحجم شهواتهم ويحجم أهواءهم، ومن ذلك ينطلقوا ليعيدوا الفساد في الأرض. هنا فأجرى تجارة جديدة على الدجاجة، حال احتضانها للبيت طلع حقها، وبعد دقة فائقة في الملاحظة اكتشف، ما الذي اكتشفه؟ أن الدجاجة تقوم في ساعات معينة منضبطة تماما بتبديل وضع البيض وتقليدها. قال والله اكتشاف هذا، فأجرى التجربة في جهاز خاص لإضافة الدرس الجديد الذي تلقنه من الدجاجة، يعني الدجاجة كانت أستاذه حقه بروفيسوره، الدجاجة عم تقلبه وصار يقلب، ما قلبه في البداية، فنجحت نجاحا باهرا. فمن ألهم الدجاجة وهداها إلى تلك الطريقة التي عجز عنها عقل العالم، هو الأصل ترى في هذا القصة بثمانها. قال هو في لما نظر إلى الدجاجة ورآها تقلب قدر، لماذا تقلب؟ لتعطي البيضة حرارة متكافئة، فهو أعطاه حرام متكافئة. وما لماذا إذا تقلب فيه حقا؟ قال لأن المسح أو نواة الفرخ، نواة إذا لم تقلب البيضة تراكم في جزء من جسده، وإذا تراكم جزء من جسده لا يمكن أن يفقه. إذا هي ماذا؟ قال من أجل أن توزع المادة توزيعا كاملا على ماذا؟ على جسم الفرخ، بالداخل توجيه كامل. حتى الدجاج من علم هذا التقليل ليس امرا عاديا. البومة تستطيع ان تكسر الفأر في ثنايا الاعشاب مهما اشتد ظلمة الليل. معناتها البومة تولدت من الانسان. نعم تولدت من الانسان. لماذا؟ قال لانه بصرها اقوى بصر الانسان. لانه هم الذين يقولون بالتطور يأتون عسير الارتقاء ما عند داروين قصد ارتقاء التطور ارتقاء. وكون نحن اذا جئت انت الى الحواس بعض الحيوانات حواسها اضعاف اضعاف حواس الانسان. ليس موضوع من التطور وانما خلق بذاته. البوم مخلوقة بذاتها وما طلعت من البقرة والبقرة بذاتها وما تولدت من الكلب والكلب. واقصد انا البعد الشاسع حتى تصبح الصورة كل نوع على حدة. قال البومة ترى ووهبت الصقور ايضا بصرا مكبرا مقربا. تلسكوبي يرى الصقر يرى من بعد 5 كيلومترات كما اراك الان. شو البصر هذا اللي عنده؟ شو التركيبة هذه اللي هنا؟ نحن ما اعطينا هذه القوة لكن هاي نظرة. هو ما عنده نظرة يحسب انه صقر اعمى. شفت واحد صقر راح سوى عملية جراحية بعيني؟ ابدا. يعني هو اعطي لكن نحن اعطينا بدلي بدل هذا الضعف او هذا التحديد في الحواس اعطينا عقل. والعقل به نستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى. سخر الزجاج لنا وصنع منه الى اخره. حتى ان احدها ينقض من عنان السماء على فريسته في الارض التي تبعد عنه مسافة 3 اميال يعني 5 كيلومترات. يرى الصقر يرى داخل الماء بعمق الماء وينقض من جو السماء الى عمق الماء يلتقط السمكة. حتى الحشرات الاخرى منحت عيونا مكبرة ميكروسكوبية بلغت غاية الاحكام. ووهب الانسان العقل الذي استطاع به ان يصنع تلسكوب. ما في حيوانات عم تفكر تكتشف ولا حيوان. في عندهم طبق طائر؟ ما عندهم طبق طائر. عندهم منطاد؟ ما عندهم منطاد. عندهم قلم حبر؟ في عند كل الغابات الدنيا في قلم حبر؟ نعم. الذي يبصر عبره سديما مغرقا في السماء ولولاه لاحتاج الى مضاعفته. لولا تلسكوب لاحتجنا ان نضاعف قوت ابصارنا 2,000,000 مرة ليراه. واستطاع ان يصنع الميكروسكوب الكهربي الذي يستطيع به ان يرى ادق البكتيريات سواء الاجرام الكبيره البعيده التي لا نراها الا بالمقرب او الاجسام الدقيقه جدا التي لا نراها مع وجودها الا ايضا بالمكبر. واستطاع ان يقلب الليل نهارا. لكن هذه عباره ادبيه ترى وكثير ما نغش بعبارات ادبيه. بمعنى إذا كنا يقلب الليل النهار يعني معناتها جاء إلى الليل ومسح آية الليل وجعلها نهارا ومسح ووضح. لا لا أبدا. وإنما الظلمة أعطانا الله عز وجل من الطاقات ما به نمسه ظلمة مثل الكهرباء مثلا أو مثل النار. قال في إحداث إشعاع في تلك المجموعة التي نسميها الضوء كما استطاع بنعمة العقل أن يصنع آلات. الكارثة هنا أن يغفل الإنسان عن نعمة العقل من حيث آثارها فيظن بأن العقل إله مع أن العقل منحة. العقل منا وآثار هذه منا واضحة فيما توصل إليه ذلك الإنسان. إذ لولا العقل لما استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه. إذن العظمة لا فيما وصل إليه الإنسان بمقدار ما الله عز وجل به على هذا الإنسان من نعمة العقل الذي توصل إلى ما توصل إليه. قال أن يصنع آلات يسمع بها صوت الذبابة. صوت الذبابة تطير على بعد أميال كما لو كان فوق طبلة أذنيه. أنا رأيت مرة في أعماق البحار يرصدون أصوات الحيتان في العمق في العمق وأنت سامع أبدا. حتى المراسلات التي تكون بين الحيتان في أعماق البحار والمحيطات تسمعها تماما واضحة. ويستطيع بمثل تلك الأدوات أن يسجل وقع شعاع شمسي. كل ذلك مقابل ماذا يا العقل؟ ما أوتيت الحيوانات من قدرة على أن تسمع الأصوات التي يكون كثير منها خارج الاتجاهات الخاصة بالإنسان. نحن نعلم بأن أذني قادرة على أن تسمع الزجزبات في حدود معينة، يعني مثلا 30,000 زجزبة في الثانية. طيب 35,000 ما بتسمع أنت، هي أكثر، بمعنى أن صوتي ممكن يكون أضخم، لأن نحن عندنا الآن لو أنه قوينا السماعة تسمع، لكن إذا خرجنا عن الحد بصير بس تشعر بضيق. ومن هنا هذا الضيق ربما يكون قافيا، الضيق الذي يلم بالإنسان جراء الصوت الكبير ربما يكون قافيا. والآن في توجه عند الأمم المتحضرة لأن يسمعوا القنابل التي بالصوت تقضي على الناس، بالصوت قضية الصوت. إذن خلاص الموضوع، الظواهر التي دلت على مخلوقات مهدية نقطع، لأن ظاهرة الهداية فيها إنما هي ظاهرة لم تمتلكها تلك الحيوانات، وإنما ملكتها هذه الحيوانات. كما أن الخلق يحتاج إلى خالق، كما أن الصنعة تحتاج إلى صانع، كما أن الحادث يحتاج إلى مخلص، كذلك الهداية في عالم المادة كأن تسير الإلكترونات في نظام رائع جدا، وكان تتعرض البومة أو ترى البومة بهذا البصر، والصقل يرى بمثل هذا، والثعلب يرش ما يقع عليه بمثل هذه الأساليب. كل هذا يدل على أن من وراء هذه الظاهرة هذه الهداية هذه، وهو الله تبارك وتعالى. طبعا تلقوا إن شاء الله عز وجل هذه الهداية من أجل أن نطرح السؤال التالي ذات القادم. ما هو السؤال؟ بما يعلم الملحدون ظاهرة الحياة؟ إذا عللوها بالطبيعة، إذا عللوها بوجودها من نجم آخر كما هناك نظريات مطروحة، كيف نفهم ما علل به هؤلاء وما الرد عليه يا ترى؟ إذا كان في سؤال لمدة دقيقتين ثلاثة ما في مانع. تفضل. الماديون علماني، بارك الله فيك، هو بارك الله فيك، بارك الله فيك، والله الله يكفيك. رسيني كريم، معركة التقاليد، كتاب اللي اسمه الكتب حفظه الله تبارك وتعالى، اقرأ هذا الكتاب لتعرف معرفة يقينية بالأدلة والبراهين، اسمه معركة التقاليد. لأن صيانة المصطلحات هذه أنا بيني وبينك الآن ممكن نتفق، لكن وسائل إعلامية مسخرة من أجل تفسير هذه المفاهيم، يعني هي من جملة المؤامرة التي نرجو الله عز وجل أن تكشف غمتها المسلمون على مستوى أفراد عقلاء وأذكياء ويقظون وفطنون، وكل واحد عارف أكثر من يعني عفوا مثلا انا بعرف 70 متر، كل المسلمين يعرفون 50 كيلو متر، معرفه كامله. نحن بحاجه الان للترجمه فقط، نقل هذه المعرفه الى واقع الحياه. فمعرفه التقاليد هي من وراء مثل هذا التأصيل، يعني انا وانت ممكن نستخدم هذا، جزاك الله خير ضروري، لكن وسائل الاعلام لا. قضيه كلمه الارهاب صارت تخلص القانون كده. ثم انتقلنا الى متشدد ومتطرف. شوف من اخترع هذه؟ متطرف واصولي. هذه اربع الان طلع 10 سنوات وبيلحق، لانه ملأوا الاذن. ما بينا تتخبر الا متشدد متطرف متطرف اصولي متشدد ارهابي متطرف، والجرائد والمجلات كذا. اذا هناك من بيده الامر في وسائل الاعلام، ونحن الان ما استقللنا، ما باستقلال شخصية، يعني ما عندنا، ما بدي اخوض كثيرا في هذا، لكن ما عندنا الان وسائل اعلام تنتقل الى المواقع، يعني كل اخبارنا من برا. اذهب الى امكنة التوتر في العالم، تجد المراسلين وكذا كلهم اجانب، ما علاقه بالموضوع. الحمد لله عبارة المسلمين بيجي عبر الفرق، هذا تقصير منا طبعا، تقصير منا يعني هويتنا من اروع ما تكون هويات وشخصية، لكن تعميق ملامحها وخدمتها هذا غير موجود. نحن مسلوبون. نعم خطر. نعم معنا. بارك الله. بارك الله. بارك الله. بارك الله. الله يكفيك. أنا ما أستبعد أن يكون هذا المعنى موجود عند كل عند الجميع. حقك الله يجزاك خير. حقك موجود عند الجميع هذا المعنى. ثم قضية الحق والباطل هذا أمر رخاء من قابل هذه من قابل هذه. حق وباطل حق وباطل. لكن كونوا طمأنين ترى الذين عندهم خبرة فيما يتعلق بتركيا. تركيا الإسلام فيها متجذر. ولا أدل على هذا لأن مصطفى كمال أتدرك على السريع ألغى الأذان ومنع